نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خطاب تنبيه وتذكير وتحذير من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة لتأخذ الدروس وتستلهم العبر ممن سبقها من الأمم السالفة والقرون الغابرة الذين دعتهم رسلهم إلى تبني الحق والدعوة إليه ونبذ الباطل ومحاربته والبعد عنه. فالله سبحانه وتعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل الذين جاءوا من بعدهم مما لا يحصي عددهم ولا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالحجج القاطعات والدلائل الواضحات الباهرات التي لا يلتبس أمرها على من سلمت فطرته من الآفات. فكلما جاءهم رسول من عند الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كذبوه وردوا دعوته واستهزأوا به وسخروا منه. فكانوا إذا قال لهم نبيهم إني رسول الله إليكم جئتكم بالنور المبين من رب العالمين أشاروا بأيديهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبا له وردا لقوله وسخرية به وبدعوته. ثم جعل أولئك القوم أصابعهم في أفواههم يعضونها غيظا وحنقا وكرها وحقدا مما جاء به الرسل إلى تحقيق العبودية المطلقة لله تعالى في جميع شؤون الحياة، إذ فيه تسفيه أحلامهم وذم أصنامهم وتجهيل من سلف من آبائهم الذين أورثوهم عبادة الأصنام وتقديس الأوثان. وربما أخذوا بأيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم، ثم يقولون لهم إنا كفرنا بما أرسلتم به فلا نصدقكم فيما جئتم به وإنا لفي شك وريب ومرية وظن فيما تدعوننا إليه من النور والهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.